لله ان احنا بدنا نكون ناس بدنا نستعطف ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسالك مضيبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا واذا اردت بعبادك فتوفنا غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم نسألك إيمانا كاملا، أقينا الصادقة، ورزقا واسعة، وحلالا طيبة، وتوبة نصوح، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اللهم اجمعني وإياكم في علمي مع النبيين الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقهم. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، أخرجنا من هذه الدار الدنيا على خير يا رب العالمين، اللهم أخرجنا من الدنيا على خير يا رب العالمين. حديث اليوم كما نكمل حديث السابق صلى الله عليه وسلم، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجدت منا حلاوة الإيمان. اللهم ارزقنا وإياكم. وذكرنا في الأسبوع الماضي أحبائي وقفات وتأملات في هذا الحديث. اليوم الوقفة الثالثة من التأملات، وهي وجد حلاوة الإيمان. ماذا تعني حلاوة الإيمان؟ يعني إيه أنت ربنا سبحانه وتعالى يرزقك اللي يبقى عندك حلاوة الإيمان؟ الله أجمل ما في الدنيا، لا ينفعك مال ولا ينفعك نعم الدنيا كلها إذا ما كانت كان إذا لم يستشعر الإنسان حلاوة الإيمان أبدا. شوفي كده الدنيا بأكملها لو كانت في قبضة يدك وأنت لم تشعرين بحلاوة الإيمان هتكوني أتعس الناس. ماذا يعني حلاوة الإيمان؟ اللهم ارزقني وإياكم ومن أحبنا يا رب العالمين. قيل في معنى ذلك يا أحبائي إن المؤمن إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، مطمئنا بالتوحيد، يوحد ربه، مؤمن بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم قام بالامتثال لأوامر الله عز وجل واجتنب نواهيه، إذا كان قلبه مليان بالتوحيد، لسان يشهد لا إله إلا الله، قلبه يشهد، مفيش عنده شك إن ربي هو الواحد الأحد، يشهد أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لسان يشهد، قلبه على يقين، جوارحه تقر، يجتنب ما نهى عنه ربي، يأتمر يعيش حياته بقى كده، أعمل إيه يرضيك يا ربي؟ هدف في حياته، ماذا أصنع كي ترضى ربي؟ ماذا أصنع كي يرضى الله عز وجل؟ ولادك حبيبتي؟ لا أراني. طيب ممكن عشانهم ولا صغنانين يعني عشان يعني بيصلوا صلوا تحية المسجد؟ مش عارفة مش بتودين أو لا، أعلمهم يعني أصحبك إن شاء الله. ما شاء الله جمال، أنتوا في سنة إيه يا بناتي؟ في ايه يا حبايبي؟ خمسة ابتدائي وستة ابتدائي. ان شاء الله ماشي ان شاء الله بعد كده باذن الله هنبقى ليه متواضعين عشان نصلي حاجه اسمها حاجه كده عندنا في الاسلام، لو دخلنا المسجد لازم نصلي تحيه المسجد. تحيه المسجد دي يعني تحيي بيت ربي، سامعيني يا حبايبي؟ تحيي بيت ربي يعني ايه؟ يعني ربنا اللي انت كنت جاي دلوقتي عشان تسمعي الدرس عشان ربنا يرضى عنك، مش كده؟ من أول حاجة عشان ربي سبحانه وتعالى يرضى عنك إن أنت أول ما تدخلي زي ما كنت بتدخلي البيت، أول ما بتسلمي سلمي على مين في البيت؟ مش بتسلمي على ماما وتبصيها وتحضنيها؟ مش كده برضو؟ طيب هنا بيت ربي بقى أول حاجة نسلم عليها نحيي تحية المسجد، نصلي ركعتين ان شاء الله بعد كده باذن الله حبيبتي انت معلش صار ايه هتقولي لهم باذن الله يا حبيبتي. نرجع مره ثانيه لمعنى حلاوه الايمان، استقرار الايمان في قلوبنا، في قلوبنا اللهم قر الايمان في قلوبنا، حلينا بزينه الايمان، زين الايمان في قلوبنا. عشان كده من الدعاء دايما تلاقي اللهم زين قلوبنا بالايمان، ارزقنا زينه الايمان، حب الايمان، يا رب كره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. تبص للطاعه تحبيها، تبص للمعصيه تغاري، تغاري على دينك، تغاري تبقى عايزه تعمليه الى ربنا سبحانه وتعالى يامرك به. وده يعني لك هدفا في الحياه، يعني انت لست قلت نحن لسنا امعا، لا احنا لنا شخصيه الاسلام مسلمين، من الله علينا اجمل شيء، اجمل شيء ان ربنا سبحانه وتعالى تبارك بانك انت تشهدي ان لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا من امتثل امر الله عز وجل واجتنب نواهي الله عز وجل هيتذوق حلاوه الايمان. نعم ازاي؟ يجد راحه النفس وسعاده القلب. تجد انسان كده بصيت الوش كده تلاقيه ممكن يكون عنده مشاكل الدنيا او عنده بلاءات الدنيا، لكن لو بصيتي لوشه ترتاحي مستبشر، قلبه يتربع فيه يستقر فيه حب الله والايمان. راحه النفس يجلب هذا الامر، يعني راحه النفس وسعاده القلب وانشراح الصدر وسعه البال. اللهم ريح بالكم وكل من نحب، اللهم متعنا براحه البال. النعم على فكرة وكفى بها نعمة الإنسان كلا يكون في بيئة يكون قرير العين عنده راحة بال. وهذا الأمر سبحان الله يحدث أثناء عبادته أو أثناء قربة مثلا، أي قربة يكون الإنسان في غم ولا هم، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان ارتاح بالك وانت في أي قربة، أريحنا يا بلال بالصلاة. تقومي تدخلي في الصلاة عشان يرتاح بالك، لأنك بتطرحي نفسك بين يدي ربك ترتاحي. أو سبحانك يا رب العالمين استحيل بالصبر والصلاة، تجد عندك بلاء وبعدين تقولي افتكري ربنا سبحانه وتعالى قال لك استعيني بالصبر، تقدمي بالصبر واستعيني بالصلاة، قومي صلي. أو اذكري الله عز وجل تجدي راحة وطمأنينة وسكينة. يكون البلاء كبير جدا لكن اللي بيضع ربي في قلبك هو ده اللذة، لذة الإيمان، لذة الطاعة، لذة يعني حلاوة الإيمان. ويحدث هذا بعد الانتهاء من أي عبادة من العبادات. وهذه اللذة يا أحبائي قيل هل هذه اللذة في كل قلبك الآخر؟ لا. قيل لا، هذه اللذة تتفاوت من شخص إلى شخص حسب قوة إيمان الشخص. كل ما يكون عندك قوة إيمان كل ما يكون اللذة عندك أكتر. كل ما يكون عندك قوة إيمان كل ما يكون عندك اللذة في قلبك أكتر كتير، ولذلك تحصل هذه اللذة بحسب بحصول أسبابها. كما قال اللذة تحصل إزاي؟ تحصل هذه اللذة بحصول أسبابها الإيمان والتقرب إلى الله بالطاعات، وتزول هذه اللذة بزوال أسبابها. فاهمين معنى الكلام بتاعي؟ تحصل اللذة اللي في حياتك وفي نفسك دي بوجود أسبابها، أسبابها الطاعة، أسبابها البعد عن المعصية، أسبابها التقرب إلى الله بكل ما يحبه، أسبابها أن أنت تدوري إيه اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى وتأتيه، أسبابها أن أنت تبحثي إيه اللي يغضب ربي وتبتعد عنه. ولذلك قيل فمن هذه أنه يحب الله ورسوله أكثر من غيرهما من أسباب اللذة دي، أن يكون أحب شيء في حياته الله ورسوله. وطبعا لهم يعني انك تقولي انا بحب الله ورسوله مش مكثف مجرد الدعاء. لو قلنا كل انسان مسلم انت بتحب الله ورسوله؟ طبعا طبعا. وللمحب دلائله، وللمحب دلائله. فين دلائلك على محبة الله؟ فين دلائلك على انك بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو انت مجرد ادعاء باللسان؟ لا، ده القلب يشهد والجوارح تشهد. اين شهاده القلب عندك؟ واين شهاده الجوارح عندك انك تحب الله وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وبالعكس، من احب الله يبغض الكفر، من احب الله ورسول يحب كل من يحب الله ورسول. لذلك ده الحب، يعني يحب اخوانه، يحب كل من يحب الله ويحب في الله. تجد إنسانة أنت بتحبيها تقولي الشخص اللي بحبها جدا، تقول لك تعرفي اسمها؟ تقول لا والله ما أعرف اسمها. مش كده برضو؟ طب والله بتحبيها إزاي؟ لا بحبها في الله، بحبها في الله. إن وهذا يحدث كثيرا، ما يحدث جدا، إنك تبقى عارفة سبحان الله تحبي شخصا مجرد ما تشوفيها تستبشري، مجرد ما بشوفيها تستبشري، مع إنك ما تعرفيش اسمها، لكن ما متبينك وبين قلبها إلى الله عز وجل. ولذلك ويحب ويبغض الكفر، ويبغض من يكفر بالله عز وجل في الله، وذلك كله امتثالا لأمر الله. يقول في ذلك كما يكره أن نقذف في النار، يعني يكره، يعني يبغض الكفر كبغضه أن يلقى في النار. شوف الإنسان لما يلقى في النار يبقى شكله يبقى إيه؟ قلبه إيه؟ نعم. ولذلك لما يقول ما هو أقوال العلماء في حلاوة الإيمان، يقول الإمام النووي، يقول العلماء رحمهم الله، معنى حلاوة الإيمان التلذذ بالطاعة. يعني إيه التلذذ بالطاعة؟ أنا تقولين أنت حضري درس علم، مفيش حاجة تبقى شغلاكي إلا إنك تسمعي أطيب القول عن الله عز وجل، مستمتعة بالكلام عن ربك. ولذلك المحب لله يقول إيه؟ وأنت حديثي بين خلاني. مفيش حديث يحبه أكتر من الحديث عن الله عز وجل أبدا. ليه؟ لأنه محب لله. زي بالظبط كده لما تيجي الأم مثلا تتكلم عن ولدها، تحب تتكلم عن ابنها وعن بنتها وعن ولادها، مش كده لأي أم كده؟ لأنها تحبهم، لكن حبها لله أشد. فإذا كانت محبة لله أشد من حبها لولادها، يبقى تحب الحديث عن الله أكتر. ولذلك كل من أحب شيء كثر ذكره. على قدر حبك لله، على قدر دايما ذكرك لله، على قدر حبك لله، على قدر دايما انشغالك بالله، على قدر حبك لله، على قدر انك صنيعك العمل الخير حبا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل او يقول العلماء في ذلك حلاوة الايمان استبزازك بالطاعات. اين انت في ابتزازك انك تتلذذي بالطاعات؟ اسالي كده نفسك، انت لما بتعملي اي طاعه من الطاعات، ما هي الطاعات اللي احنا بنعملها؟ ايه ما هي انواع الطاعات؟ هنقول بداية، هنقول درس عيب، صدقة، زكاة، صلة رحم، بر والديني، أي عمل خير، هو إيه؟ هو طاعة. وإنت بتعمل الطاعة دي بتبقي سعيدة؟ اسألي نفسك، لو بتعمل الطاعة دي وإنت سعيدة يبقى أنت متلذذة بالطاعة. لو بتعملي الطاعة وانت متكدرة يبقى انت تعلمي ان انت لا تتلذذي بالطاعة. يعني لازم على قدر الايمان في قلبك، على قدر ما الانسان يجد اي طاعة بيعملها يحس انه سعيد. لو ذكر الله عز وجل، عشان كده بشوف لما تشوفي المؤمنين وجهت قلوبهم اتهزت. لما التانيين بقى يذكر ربي سبحانه وتعالى اشمئزت قلوبهم. شوف الفرق، لا تذكر اللي تلذذ بالطاعة، ما هو ذكر الله طاعة. لما يذكر ربي سبحانه وتعالى المؤمن إيه يحصل له؟ إيه يحصل؟ إيه تطمئن قلبه ويسعد ويتلذذ بالذكر الله عز وجل. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آيات زادت الإيمان. كل ما تطلع عليهم آيات، كل ما يقرأ القرآن يزداد إيمانا. أما الآخر كل ما يسمع ذكر الله اشمئز والعياذ بالله. ولذلك التلذذ بالطاعة يا احبائي هو حلاوة الإيمان. معنى حلاوة الإيمان هو التلذذ بالطاعات وتحمل المشاقات في رضا الله. تعملي طاعة وانت بتحملي مشاقة، تخرجي في يوم برد جدا شديد عليك عشان تنزلي درس عالي، تقومي من سريرك عشان تصلي وانت يعني بردان برد شديد، لكن على الرغم ذلك في حد حبيبي هنا حاجه صوت. كل ده تلاتة بالطاعة، كل ده دليل ان انت عندك ايمان، وان انت سبحان الله عندك ايه؟ عندك كما يقول العلماء حلاوة ايمان. اذا وجدت ده عندك حلاوة الايمان، لو وجدت ذكر الله وانت قاعدة ساكتة بتسمعي بتنصتي اعلمي ان ذلك حلاوة ايمان. لو لقيتي ان انت قاعدة يذكر ربي سبحانه وتعالى وانت قاعدة تلهي جنب اللي جنبك ولا تتكلمي اللي جنبك ولا تنشغلي باللي جنبك، تنقص حلاوة الايمان، لان مجرد ما يذكر ربي المؤمن وجلت قلوبهم. إذن قيل وتحمل المشقات في رضا الله، مشقة في كل طاعة بتعمليها، رايحة تبر والديك وأن عندك مشاكل في بيتك شديدة جدا، رايحة تقبض الرأس أمك أو روح رايحة تشوف أمك محتاجة إيه، أو تشوف يعني مجرد أنها سبحانك يا رب العالمين تنظر إلى وجهك تقول تطمئن بوجودك وأنت محتسب النية دي معتبرها عبادة، تشعر بسعادة في قلبك وطمأنينة. قيل أحد صحابة رضوان الله عليه لأن يذهب أحدكم إلى أمه فتسعد به عشان يسعدها، يعني هو بيقول كده إن أحب إلي من حج نافلة، إنك تروح ترضى أمك، ترضي أمك. ولذلك هنا مشقة مشقة الطاعة، كل ما كانت الطاعة فيها مشقة كل ما كان الأجر فيك إيه، كل ما كانت اللذة عندك وإيثار ذلك. قيل وإيثار ذلك على عرض الدنيا، يعني إنك تؤثر الطاعة على كل لذة من الدنيا، تؤثري الصلاة على نومك، تؤثري غض الطرف على إن الإنسان يطلق طرفه، الإنسان يؤثر إنه يخرج ماله على إنه يحوش ماله، كل طاعة بتعمليها لله عز وجل بتؤثري بها عن إيه؟ تؤثري عن هوى أو عن لذات الدنيا. ولذلك قيل ومن لذات من معنى حلاوة الإيمان إنك تؤثري لذة الطاعة على عرض الدنيا، ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى تكون بفعل الطاعات وترك المخالفات. يقول ابن حجر في الفتح وفي قوله حلاوة الإيمان بيقول إنها استعارة يعني تخيلية، يعني كان تخيل شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو، هو بيقول كده ابن حجر، بيقول شبه المؤمن رغبته حبه في الإيمان بأنه بيحب حاجة حلوة يعني، وأثبت له لازم ذلك الشيء، يعني الحلو الشيء الحلو اللي عنده ده زي بالظبط كده حاجة بتجري في ريقك كده، مجرد ما انت تاكلي حاجة حلوة حاجة بإيه، مثلا تاكلي عسل بتحسي طعم العسل ماشي في على لسانك ولا لا، كذلك الإيمان مجرد ما بتقبلي على الطاعات بتحسي الحلاوة دي موجودة، كأن الإنسان بياخد إيه. أحد الشيوخ سبحان الله يقول كان كلما قرأ القرآن وجد كأنه يشرب عسلا، كل ما هو يقرأ كل ما حبيبتي ممكن في حاجة كل ما قرأ القرآن وجد العسل يسير في إيه، كأنه في ريق العسل. ولذلك قيل رغبة المؤمن في الإيمان شبهت بشيء من الحلم، وأثبت أنه له لذلك الأمر لازم، وأضاف إليه وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح، بيقول كده لأن المريض الصفراوي يجد طعم العسل مرا، والصحيح يذوق حلاوة العسل على ما هي عليه، فاللي عنده الإيمان يحس بعسل فوق، واللي عنده مرارة المعصية ياخد العسل ويحس العسل مر في بوقه. شايفين التشبيه البليغ؟ هكذا يقول. وقيل أيضا في حلاوة الإيمان يا أحبائي كما جاء في ذلك في سورة النسائي معنى حلاوة الإيمان أي شراح الصدر، اللهم اشرح صدرك، ولذة القلب. أنا بقول لك ليه تشبه يعني وتشبه ذلك، وقيل اللي هي في الحلاوة الحسن، وبالجملة فالإيمان لذة في القلب تشبه هذه اللذة التي في القلب الحلاوة الحسية، بل ربما يغلب عليها حتى حلاوة تبلغ كده على الإنسان حتى تضيع مرارة حياته، يعني ممكن الإنسان يكون عنده بلاء لكن عنده حلاوة إيمان، الحلاوة تطغى على المرارة، يعني يكون الإنسان عنده بلاء لكن حلاوة الإيمان في قلبه تطغي تماما على ما في عنده نعم ناقصة في حياته، بيعاني من مسائل معينة، لكن هو منشغل بالله عز وجل. فحلاوة الانشغال بالله ولذة الطاعة تطغى حلاوتها فيه عنده أشد من المرارة الموجودة في حياته، وما ذلك إلا اللذة أو حلاوة الإيمان. قيل أيضا في ذلك، ويقول بعض العلماء استعير اسم الطعم أو الحلاوة لما يجده المؤمن الكامل في القلب بسبب الإيمان، استعير عن ذلك بإيه؟ باسم اللي هي الحلاوة والاتساع، ولذلك لذة وقربا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل في هذا الأمر، فليعلم الإنسان أنه مهما توفرت له سبل الراحة والمعيشة فلن يجد هذه اللذة إلا إذا وثق بربه ووثق صلته بربه. فالمال والجاه والحسب والنسب والولد لا تغني عن الإيمان شيئا، ولا حاجة بدون. عندك مال جميل، ما عندكش مال، عندك ولد ما عندكش ولد، عندك زوج ما عندكش زوج، عندك حسب ونسب ودنيا أو ما عندكش، قيل كل الأشياء دي لن تغني أبدا عن الإيمان شيئا. ولذلك ولا نسبة بين نعيم الدنيا الزائل وبين نعيم الإيمان، فيش نسبة. على ذلك هنا مقولة للحسن البصري رائعة، يقول الحسن البصري: وصف الحال كثير من الأثرياء فيقول: وإنهم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارقهم، أبى الله إلا أن يذلهم أو يذل من عصى. فاهمين الكلام ده؟ طبعا هقولها لكم مرة ثانية. يقول الحسن البصري: وصف حال من كانت عنده الدنيا بكل ما بهجها، عنده مال، عنده ولد، عنده زوج، عنده حسب، عنده أي مقول ما شئت فيهم، إنهم وإن تقطقت بهم الجبال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارقهم، أبى الله أن لا إلا أن يذل من عصى. يعني إيه الكلام ده؟ وماذا يعني قول البصري؟ معنى قول البصري إنها يعني كلمة وصف حالها الناس دول، إنهم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين. إيه البراذين دي بقى؟ وإيه هملجت؟ قيل هملجت الدابة يعني سارت سيرا حسنا، ماشي بسرعة. طب وإيه البراذين دي؟ قال لك تطلق على اللي هي غير العربي من الخيل الرفيعة والبغال، صفتها كالتالي: عظيمة الخلقة، غليظة الأعضاء، أقوياء الأرجل، عظيمة الحوافر. في الجملة تدل على أنهم إيه؟ الغني مهما كان عنده، تعرفين بقى اللي هو قالك اللي هي البرازين دي كمان قالك إيه؟ هي خيل ليست عربية لكن فيها صفات جميلة جدا، سلالة نادرة، هي بين البغل والحصان، بين البغل والحصان، بحس إن صاحبها لما يجي يركبها تدل على الغنى والثراء، صاحبها لما يجي يركبها ما يرهقش، يحط عليها على طول يركبها، ولما تمشي بيه تمشي تتبختر، مختار. وما وصل إلى ذلك إلا إن عنده إيه؟ مال، فتمشي البغل والطقطق وتتمختر ويتنطط عليها اللي هو راكب عليها كما يقول الحسن البصري. وكل ذلك ومن يهن الله فما له من مكرم، إذا كان عنده ذل المعصية يعني مهما عمل، لأنه سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى جعل إنه الأراد ربي أن يشرح صدره للإسلام. إذا العبد سبحان الله بعيد عن ربه، عن ربي سبحانه وتعالى، جعل له ربي معيشة ضنكا، عنده الدنيا وعنده الزاد وعنده الغنى وعنده، جعل له ربي معيشة ضنكا، ولسه الذل بعد كده ونحشره يوم القيامة أعمى. ولذلك هنا قيل في الجملة تدل هذه الأبيات الحسن البصري أنه مهما على العاصي ومهما تجبر ومهما ازداد ثراء ومهما ازداد جمالا ومهما ازداد منصبا ومهما ازداد في جمع المال ومهما كان عنده من أسباب الرفاهية فإن الذل المعصية في قلبي، وإن الله حكم عليه بذلك إنه دائما يذل العاصي لقوله ومن أعرض عن ذكري فإنه عشت ربك ونحشره يوم القيامة. هم عشان كان عندهم لغة عربية وإحنا ما عندناش لغة عربية، كان عندهم كلمات بليغة، كان عندهم بليغات بالقول. زي ما حسن البصري يقول لك عرفت إزاي تأتي حلاوة الإيمان عكس تماما ذل المعصية. حلاوة الإيمان ذل عكس تماما، يعني يقول لك إن ده مهما كان عنده لكن ذل المعصية كفى إن المعصية بتعمل إيه بينها وبين العبد. وما يهون الله فما له من مكرم. هو لو هو نفسه أهم نفسه بإنه بعيد عن الله عز وجل، من يستطيع أن يكرمه؟ لا أحد يستطيع أن يكرمه. ولذلك حلاوة الإيمان قالها ابن القيم عندما قال في كتاباته إن في القلب شعثا، حاجة كده في القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله، حاجة كده زي ما يكون القلب في حاجة متبحتارة لا يجمعه إلا الإقبال على الله، هكذا يقول. وقال وفيه وحشة، أنت عارفين الإنسان بيعمل معصية تحسي مهما كانت المعصية يعمل كل المعاصي، المرأة تقبل على كل المعاصي وتعمل اللي في نفسها فيه، لكن حاجة تشعر لو جيت ساعتين ساعتين تقول عمري ما كنت سعيد، مع أنها يعني عاملة كل المعاصي اللي تقبل بها لها لكن مش حاسة بسعادة. هي دي لأنه في القلب شعث، لا يلوم الشعث دوي ويجمعه يجمع القلب إلا الإقبال على الله. وفيه وحشة لا يزيل هذه الوحشة إلى الأنس بالله. يعني إيه وحشة؟ تحس الإنسان مش عارف، حس إنه سعيد تعيس، حس بكآبة، لا يشعر، لا تزيل هذه الوحشة أو لا تزال هذه الوحشة، لا يزيلها إلى الأنس بالله، ولا يشعر بذلك الأنس إلا في خلوته وهو مختل كده بالله، صلي في جوف الليل البهيم قاعد كده دمعه سالت على وجهه على عينه محدش شافه، مناجاة ناجى بها ربي محدش مطلع عليه إلا الله، دعوة كانت طالعة من قلبه خالصة ولم يسمع تصل، ليس بينها وبين سبحان الله السمائي حجابا تصعد إلى ربي سبحانه وتعالى. فهذه الوحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته. وفيه حزن، القلب فيه حزن لا يذهب، لا يذهب حزن القلب إلا السرور بمعرفة الله وصدق المعاملة. وفيه قلق، دايما الإنسان يبقى دايما عنده حسب قلب، فلا يطفئ قلقه ولا يسكن هذا القلق إلا الاجتماعي على اجتماع قلبه على الله والفرار إلى الله عز وجل. يفر من الدنيا وما فيها إلى الغني، يفر الإنسان من الفقر إلى الغنى، يفر الإنسان من هذه الدنيا الفانية بما فيها من سوء وما فيها من قد سبحان الله قد تتعاملي مع من يحسن وقد تتعاملي مع من لا يحسن، قد تتعاملي مع الصادق الأمين وقد تتعاملي مع الخائن الذي لا يعرف الوفاء. فيها أصناف عجيبة كثيرة، ولذلك فيها قلق لا يذهب ذلك القلق من قلبك إلا الاجتماع والفرار إلى الله عز وجل. قال وفيها نيران وحسرات، قال وفي هذا القلب، في القلب مقصوده نيران وحسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمري ونهيه وغضائي ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقاء الله عز وجل. وذلك أن تكتب هذه الكلمات، والله يا أحبائي هذه الكلمات تكون لنا وشدة علاج وقت الضعف، والله إنها وشدة علاج وقت ضعف الإنسان وقت أن يبتلى الإنسان بأي شيء. هذه الكلمات التي تكتب من ذهب وفوق كل ذلك الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن في كلمات كده تؤثر في القلب وتحز في القلب وتذكر في القلب أمر سبحان الله، إنه ملخص الأمر كله إن الإنسان لو معرفش الله عز وجل كل زينة في الدنيا إلى زوال. تترقص أو نخلص من ذلك يعني أن للإيمان والعبادة طعما ومذاقا حلوا لا يجده الإنسان إلا إذا عمر الإيمان قلبه، إذا ابتلى الإيمان القلب عمر الإيمان القلب تجد هذه الحلاوة، وعمل بمقتضى هذا الإيمان ونور حياته بهذا الإيمان. ولذلك بعض الناس يا جماعة لما يكون عندها يعني الدنيا أكبر همها والمبلغ ومبلغ المها ما يأتي شيء من الدنيا ويرضى به أبدا، لأن هو دايما بيطلب إيه؟ وهل من المزيد؟ ما بيشبعش، ولو شرب المحيط لا يشبع، لو جاله مثلا من جبل أحد ذهب مش هيرضى لأنه هو مش عايز جبلين، هو مش بيرضى، هو عايز جبلين. ولذلك الإنسان اللي بيعرف ربي سبحانه وتعالى دائما إيه؟ جدا راضي، يقعد يتأمل في نعم ربي سبحانه وتعالى عليه كده ويشوف النعم كده لا تنقضي ولا تنقطع، ويقعد يعدد النعم. شوف سبحان الله، النعمة في الستر، النعمة في الصحة، النعمة في المال، النعمة في كل ما حولك، النعمة لبابك سترك مرخي مرخي عليكي، النعمة اللي مش حولك لأحد، النعمة اللي غنيكي بالله، النعمة اللي رضيكي بالقليل أو الكثير، النعم إنها مش هتقدري تحصيها، النعمة لسه عندي العقل تميزي بيه، النعمة إن مفيش حد مطلع عليك بتقضي حاجتك لوحدك، النعمة إن أنت ربنا سبحانه وتعالى جعل لك سبحان الله بينك وبين الله، بينك وبين الله عز وجل، إن أمرك لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. نعم يا أحبائي، لا تعد ولا تحصى، فضل من الله عز وجل. لما الإنسان الراضي اللي يشرب حلاوة الإيمان دائما يعدد النعم في حياته يجد إنها لا تنقطع، دائما مستمرة. ولذلك قيل حلاوة هذه الحلاوة تتمثل في أمور. أول ما واحد اشرح الصدر، اللهم اشرح صدره. اثنين قوة التحمل، ما أكثر بلاءات الدنيا كثير لا تنقطع، كل ما يجيلك بلاء وتظن إنه هو آخر بلاء إيه ويتظن إنه هيكون آخر بلاء، لأن الدنيا دار إيه بلاء. ولذلك قوة التحمل، عشان كده دائما الإنسان اللهم أعنا يسأل من رب العون، إياك نعبد وإياك نستعين، فالاستعانة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. وأما الثاني قوة التحمل، هذه الحلاوة تتمثل أولها انشراح الصدر، واحد، اثنين قوة التحمل، ثلاثة السعادة والأنس بالله تعالى، أربعة الثقة بموعود الله، خمسة الرضا بمقدور الله، ستة عظمة اللجوء إلى الله، سبعة حب التضرع بين يدي الله. هاي مرة ثانية من أول، انشراح الصدر، قوة التحمل، الأنس بالله، الثقة بموعود الله، الرضا بمقادير الله، عظمة اللجوء إلى الله، التضرع بين يدي الله، ثم آخرها معرفة ذاته وأسمائه وصفاته. دي حلاوة الإيمان، لأن كل ما تعرفي اسم من أسماء الله عز وجل تزدادي حب، تزدادي رضا، تزدادي إجلال، تزدادي تعظيم لله عز وجل، تزدادي إقبال على الله سبحانه وتعالى. كل ما عرفتي اسم، عرفتي اسمه، كل ما تعرفتي على اسم من أسماء الله عز وجل. كذلك كما تتمثل قيل، كما تتمثل أيضا ببناء منهج حياته على الإيمان، يبقى تبتدي تبني أساس التوبة، طوبة تبتدي تبحثي عن إزاي أأسس نفسي، إزاي أزداد إقبال على الله، إزاي دايما أتذكر. خلي بالك يا بناتي إن لو غبتي عن التذكر مات القلب، اللي بيموت اللي بيبعد عن التذكر بيموت قلبه، بيصدي، لأن القلب جلال أن يجليه ينظفه، زي المرآة كده المثقالة اللي عليها كده غمام، لا يلمع هذه المرآة إلا ذكر الله. للشيطان جولات في القلب، كل ما الإنسان يبقى خليل، كل ما الإنسان غافل عن الله عز وجل تجد المرآة موجودة في قلبه، دي بقت عتمة من جولات الشيطان. لكن يأتي ذكر الله عز وجل يجليها، كأنك بالصدع فرما جيبه كده قطنة ولا جيبه حاجة وتلمعي بها الإزاز، وكذلك القلب يجلي ذلك القلب ويلمعه ذكرك الله، لأنك تفتقد وذكر فإن ذكرى تنفع تمتحي قلبك. ولذلك قيل تتمثل ببناء منهج حياتك على هذا الإيمان، بمعنى يعني ايه يتمثل فيه؟ يعني انك منهج حياتك يكون على الايمان، انك تحلي ما يحل ربي وتحرمي ما يحرم ربي، وان خالف الذي ذلك هواك، يعني بتعملي ده كله وانت بتقولي حتى لو انا كنت عايزه كده. بعض الناس مثلا، بعض الانسان يجي له امر من امر لا يقول لا بس مش بحب كده، انا مش عايزه اعمل كده. واحده مثلا تكون لابسه الستر وتروح خالعه الستر ليه؟ لا لا احب يعني تبين نفسها او تبين شعرها او تبين. نقول لها بس ده في امر لله، المفروض الامر ده لازم نتبعه، وان كالف ذلك هواك، وان خالف ذلك رغباتك، وان خالف ذلك مزاجك، وان خالف ذلك هواياتك او ما تهويه، وان وقف ذلك مع طموحاتك، طالما ذلك تعارض مع ايه؟ مع امر الله سبحانه وتعالى. وقيل ايضا وهذه الحلاوه تتمثل ايضا ببناء علاقتك مع الله عز وجل. ما هي علاقتك مع الله عز وجل؟ خوف، رجاء، قرب، طاعه، خشيه، اقبال على الله، عمل كل ما يحب ربي سبحانه وتعالى. وما هي علاقتك مع الناس؟ ايه علاقتك بالناس؟ الحسنى، المعاشره بالمعروف بين الازواج، الموده، الوفاء، الوفاء على الخيانه، الاخلاص في المعاشره في المعامله، حاجات كتير تكون في علاقه الانسان بالانسان. ومع الحيوانات رحمه، رفق، ومع الاشياء كلها على وفق ما جاء في شرع ربي. كل شيء جيران صله الرحم، كل ما جاء فيه امر به ربي. إذن فإلى كل مسلم يريد هذا الطعم، هذا الطعم الحلو، أن يتمثل هذا المنهج العظيم، وإلى كل من يريد بالتمتع بلذة العبادة أو يدعو إلى لذة العبادة عليه أن يتمثل بهذا المنهج العظيم. اللهم ارزقني وإياكم يا رب العالمين. الوقفة التي تلي ذلك وهي الوقفة الرابعة، الوقفة الثالثة كانت وقفة إيه؟ لم كنت بكلم فيها دلوقتي، كانت وقفة إيه؟ حلاوة الإيمان. الوقفة كانت الوقفة الثالثة. الوقفة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم، احنا بنقف في الحديث وقفات، على كل فقرة من الحديث بنضع وقفة، أو موجود في ذلك في شرح الحديث الوقفة. الوقفة الرابعة في قوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لازم نعرف ما هي المحبة، إن يكون ربي هو أحب إليك ورسوله أحب إليك من كل البشر، من كل شيء، من نفسك، من ولدك، من أهلك، من كل الدنيا وما فيها. طب في ما هو المحبة ليها معنى معروفة لغة واصطلاحا يعني؟ قيل في معنى المحبة، المحبة نقيض الإيه؟ البغض أو الكره، والحب والوداد، الحب الوداد والمحبة، وأحبه فهو محب محبوب يعني. ولذلك تقولي واحدة بيحب تحب ابنها، أو بتقولي واحدة بتحب زوجها، أو واحد بيحب زوجته، واحد بيحب أمه، يعني الأمر ده موجود في أمر طبيعي. يقول ابن القيم هذه المادة تدور في اللغة، هي لغة الحب دي يعني، تدور في اللغة على خمسة أشياء، هكذا يقول ابن القيم في كتبه النفيسة. الإباء، والإمام ابن القيم وإمام ابن تيمية صاروا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذكروا شيء إلا استنادا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقربوا للناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومفهومها وما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. عشان بعض الناس تقول ايه؟ ما تقولش تقول ابن القيم ولا تقول ابن تيمية، دول ناس سبحان الله حملوا هذه اللي هي حب الله والرسول، فنشروا حبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كان حب ربي وكان حب نبيه صلى الله عليه وسلم. ماذا قال ابن القيم في ذلك؟ قال في هذه المادة تدور على خمسة أشياء، أحدها الصفاء والبياض، يعني ومنها قولهم لصفاء البيض الأسنان ونظرتها حبب الأسنان، يعني بيضها الشيء الأبيض كده يبقى اسمه إيه؟ سموه كده إيه؟ من الحب، من الحب يعني حبب الأسنان. الثاني يأتي من العلو والظهور، ومنه حبب الماء وحبابه، وهو ما يعلو عند المطر، الجزء العلوي من المطر برضو حبب. وأما الثالث اللي هو اللزوم والثبات، ومنه حب البعير وأحب إذا برك، يعني ما يجي البعير يبرك كده يقولوا إيه؟ حب البعير، دي اللي هي الثالثة. وأما الرابع من هذا الاسم اللب، ومنه حبة القلب. ساعات واحد يقول لحد، أنت يقول لحد، واحد تقول لابنها أنت حبة قلبي صح ولا إيه؟ تقولوا كده ابنها؟ ها؟ أو حبيبة قلبي. ومنه حبة القلب وهي لبه وداخله. وقيل وأما الخامس الحفظ والإمساك، ومنه حب الماء للوعاء الذي يحفظه، اللي هو الوعاء اللي بيحفظ حب الماء يعني ايه الوعد. وقيل ولا ريب ان هذه الخمسه من لوازم المحبه، كل دول لازم في المحبه، فان المحبه صفاء وموده وارادات قلب للمحبوب وعلوها وظهورها لتعلقها بالمحبوب، وكل ذلك لله سبحانه وتعالى، وثبوت إرادة القلب المحبوب اللي هو لله، ولزومها لزوما لا يفارقه محبة الله عز وجل، وإعطاء المحب محبوبه لبه، تدي قلبك لله وأشرف ما عنده قلبه، والاجتماع كل ذلك. ولذلك قيل أما اصطلاحا، كل ده كان اللغة، أما اصطلاحا هي تعلق قلب المحب بالمحبوب، ولا محب أحب إليك ولا محبوب أحب إليك بمن؟ من ربي سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر أو في معانيها في المحبة، قيل في المحبة صفر القلب في طلب المحبوب ولهج اللسان بذكره على الدوام. أنت عشان بتحب ربي بتعمل إيه؟ لسانك عامل إيه؟ على طول في ذكر الله عز وجل، على طول يلهج لسانك على الدوام. صفر القلب يعني إيه صفر القلب؟ سفر القلب إلى الله، القلب مسافر إلى الله يعني بعيد عن كل إيه؟ ما غير الله عز وجل، مسافر لله يعني بيقترب من الله، مسافر يعني راح مقترب من الله، بعيد عن كل ما يغضب الله. ومنها أيضا سبحان الله أن لا يؤثر على محبوب غيري، ما يؤثر على ربي غيري، إيثار المحبوب على كل مصحوب. يعني أنت عارفين كل حاجة في الدنيا، عندك مال وعندك ولد وعندك زوجة وعندك أهل وعندك زوج وعندك متاع زايل، لكن ما فيش حاجة في الدنيا تؤثريها على محبتك لله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله قيل في ذلك هذه المعاني كلها، قيل في حبك لله عز وجل قالك كلها موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لما جمع من جمال الظاهر والباطن وكمال خلال وأنواع الفضائل والإحسان إلى أحسن إلينا جميعا بالهداية، امتلأت ودوام النعمة اللي احنا فيها كل من هي أتت إلينا عن طريق من؟ الذي أنزله ربي سبحانه وتعالى عليه. ولذلك هنا لا يوجد في القلب شيء يتعلق تعلق الإنسان بالمحبة بالله والرسول صلى الله عليه وسلم، لا تعلو محبة الله محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل وأما ثانية، يعني بالنسبة لنقطة المحبة ثانيا، ما هي مراتب المحبة؟ قالت للمحبة مراتب. قيل العلاقة يعني تعلق القلب به ما يحبه، وقيل والإرادة هي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه، بميل قلبك إلى من؟ سبحانه وتعالى. وأما السائل بأما الثالثة الصوابة، وهي انصواب القلب إليه بحيث لا يملكه غيره سبحانه وتعالى. وأما الرابعة اللي هو ملازما أو الحب لازم للقلب، ومنه الغريم لملازمته. يعني إيه اللي هو الغرام؟ يعني ملازم، حب لا ينقطع من قلبك، ما تقوليش النهاردة أحب الله ورسوله بكرة أقبل على المعاصي، لا ينقطع. ومنها المودة والود وهو صفو الحب وخالصها ولبها، ومنه الشغف، ومنه السابع بقى هي بقولك كده، ومنه هذه الأسماء التي سماها قال له كلها إيه، ومنه التذلل بقى. وكذلك المحب من ذلل نفسه لمحبوبه وهو الله عز وجل، فلا ذل إلا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وهي محبة العبودية، وهي أشرف أنواع المحبة، ولا تكون خالصة لمن؟ لله. يعني ممكن أنواع المحبة الثانية ممكن تكون لمين؟ ممكن الواحد يحب ابنه، يحب بنته، يحب أختك في الله، تحب إنسان اللي هو الحب في الله ممكن، لكن المحبة التي فيها الذل مع الذل لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل وعلم أن وصف المحبة وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو ما يليق بجلال الله تعالى وعظمة الله في كل الأنواع السابقة دي، فوصفه بالمحبة والذل والخلة وعظمته سبحان العظمات سبحانه وتعالى وأسمائه، والخلة هي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، ولا تكون خالصة بهذا الشكل لمن؟ لله الواحد الأحد. نسأل رب سبحانه وتعالى. ولذلك شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، قيل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت له أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما ورد في ذلك الحديث قبل أن يموت بخمس، وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم بخمس، قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا، كانت الخلة الخلل. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي ولو كنت متخذ من أمتي خليلا هو اتخذ إيه ربي أخي ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبو بكر إيه خليلا وألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجدهم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم ذلك إني أنهاكم عن ذلك إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم إيه خليلا. ولذلك هنا نقول سبحان الله يصبح يتضح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلة ثبتت لمين للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا نقف عند قول ما هي أهمية محبة الله وما هي منزلة محبة الله. إيه أهمية محبة الله؟ قيل محبة منزلة المحبة هي المنزلة التي تنافس عليها المتنافسون وشخص إليها العاملون وشمر إليها السابقون وتفانى فيها المحبون وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات والنور التي من فقده فهو من بحار الظلمات والشفاء الذي إذا عدمه الإنسان حلت بقلبه الأسقام. هذه المحبة التي تجعل الإنسان يسير وروح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال. ولذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي أن يرزقني وإياكم محبة الله سبحانه وتعالى والأنس بالله سبحانه وتعالى والشوق إلى الله عز وجل والرضا به والرضا عنه وذلك أصل الدين وذلك إرادة الدين وذلك محبة الله سبحانه وتعالى. بل كله بل كونوا أحب العبد من كل سواه على الأطلاق هذا من أعظم واجبات الدين. يعني عشان تبقى ربك سبحانه وتعالى أحب إليك مما سواه هذا من أسس ذلك الدين. لذلك يقول ربي في قوم اتخذوا من دون الله ندا قالوا من الناس من يتخذ من دون الله أندالا يحبونهم والذين آمنوا يعني بعض الناس اللي يتخذوا بقى من الدنيا أنداد يحبونهم يحب المال ويحب الولد يحب الزوجة أشد حبا يطيعها في معصية الله أو يطيع الابن أو الأم تطيع ابنها وبنتها في معصية الله فليعلم أن ذلك اتخذ ندا لله سبحانه وتعالى وهو لا يدري. ولذلك قيل فمن أحب مخلوقا مثل ما يحب الله فقد أشرك بالله. ولكن لابد أن يعلم أن هناك حب في الله وحب مع الله. فالحب الذي في الله هو الحب الذي يدعو أو سببه أنه بيحب الله. أما الحب الذي مع الله هو للشرك يحب فلان وفلان يحب ربنا وفلان شكلها مش واق أبدا زي بالضبط أحسنتي زي بعض الناس تقول إيه دي وفلانة دي بتحب دي وحب عبادة. العبادة لا تكون إلا لله الواحد الأحد أو بتحب ابنها بتحب أولادها حب عبادة أو كذا. العبادة لا تكون إلا لله الواحد الأحد. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يمتنا على التوحيد وأن يعلمنا حب الله عز وجل وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.